سلام عليكم. في 2003 في منطقة الجلفة في الجزائر، في ولد عمره 9 سنوات عايش في قلعة قديمة شوي، مثل البيوت الأثرية القديمة. المهم الولد هذا قاعد يأشر من فوق البيت من السطح، يأشر على شرطي من الحرس اللي واقفين عند بوابة أحد الإدارات الحكومية القريبة من بيته، يأشر له والعسكري يأشر له، يأشر حق الولد هذا، ما هو عارف الولد هذا شنو يبي يعني. المهم الولد يوم شاف العسكري يرد عليه بالإشارة تجرأ أنه يطلع من البيت ويروح حق هالعسكري هذا. مرحبا عمو، شلونك، شو الأخبار؟ هلا حبيبي آمر. قال عمو أنا عندي مشكلة، بابا قتل أخوي. العسكري يعني ما هو مصدق، مستغرب شلون. قال أنا شفت بابا في أحد الغرف عندنا نفس المخزن حافر حفرة، وأنا شفت داخل الحفرة جثة أخوي. أخوي أكبر مني تقريبا ب10 سنوات. العسكري ما خذ بكلام هالولد هذا، فقال يعني أنت تلعب ولا أنت يعني روح بيتكم، يلا روح بيتكم يلا. ما صدق الولد هذا اللي عمره 9 سنوات يقول له جثة وباب اللي قتل أخوي. المهم الولد رجع للبيت يبكي، فشافته أخته، عنده أخته كذلك أكبر منه ب4-5 سنوات. قالت له إيش فيك؟ قال أنا كلمت العسكري وقلت له أني شفت بابا يحفر حفرة في البيت، وداخل هالحفرة هذه موجود جثة أخوي عبد القادر. قالت له ليش رحت حق العسكري؟ ليش قلت له الموضوع هذا؟ قال له يعني رحت بس يعني هو طردني. البنت قالت خلاص، مدام اللي أصغر مني تجرأ وراح كلم العسكري، والعسكري ما صدق لأنه صغير في العمر، البنت كذلك راحت تجرب أنها تكلم العسكري. شنو قصتهم العيال هذول؟ اسمعوا السالفة. راحت للعسكري وقالت له عمو ترى فعلا أبوي قتل أخوي اللي أكبر مني اللي ينقاله عبد القادر، وحط جثته في حفرة داخل البيت. فسألها العسكري، قال لها أنت أخوك اللي من شوي جاء صح؟ قالت إيه نعم، وقال لي إنك طردته. قال روحي نادي أخوك، روحي جيبي مرة ثانية. وين أبوكم الحين؟ قالت أبونا طالع دائما يجي بعد صلاة العشاء. قال روحي نادي الولد أخوك. فعلا رجعت وخذت أخوها هذا اللي ينقاله صدام، ورجعت مرة ثانية للعسكري. العسكري خذاهم ووداهم إلى مديرية الأمن، دخلهم على ضابط المركز وقال له الولد هذا بلغني وكذلك أخته أن أبوهم قاتل أخوهم اللي أكبر منهم اللي ينقاله عبد القادر تقريبا عمره 19 سنة. الضابط خذ كلامهم على محمل الجد، قاعد يسألهم شلون قتل وشلون كذا وشنو سوى. قالوا والله احنا ما ندري، بس يوم الايام قال لنا روحوا الى نفس السوبر ماركت وانا جايكم الحين. وكان معاه اخونا عبد القادر اللي عمره 19 سنة. فرحنا انتظرنا في السوبر ماركت وطول علينا اكثر من 4 ساعات. رجعنا البيت لما طقينا الباب فتح لنا ابوي وكان مرتبك وكذا فقال ليش رجعتوا البيت؟ قلنا له يعني احنا انتظرناك كثير يعني عند السوبر ماركت. وخلاص ملينا نبي نرجع البيت خلاص. فتقول احنا دخلنا البيت وقال خلاص انا الحين قاعد اتوضا وبروح المسجد، لا حد يدخل الغرفة الفلانية، هذه الغرفة عبارة عن مخزن لكن ممنوع احد يدخل فيها، واحنا فعلا ما ندخلها. لكن في ذاك اليوم لما طلع راح يصلي جلسنا داخل البيت ندور على أخونا عبد القادر اللي كان داخل البيت. فلما صعدنا الدور الأول لقينا يعني مثل الدم اللي ماشي في الأرض على طول الممر، كأنه يعني شخص كان فيه دم وأحد كان ساحبه. فقعدنا النادي عبد القادر عبد القادر وين راح وكذا، كنا مستبعدين إن هذا الدم حق عبد القادر. وخلال البحث عن عبد القادر اضطرينا ان ندخل الغرفة هذه اللي مانع علينا ابونا ان ندخلها من زمان. فلقينا الحفرة وكانت الحفرة يعني مغطيها في نفس القطعة اللوح الخشب. فلما رفعناها لقينا جثة عبد القادر. فأنا طلبت البنت تقول هذه اللي هي أعتقد اسمها زينب تقول حق أخوها صدام اللي أصغر منها لا تقول لأبونا إن إحنا دخلنا الغرفة ولا إحنا شفنا جثة عبد القادر يعني عشان ما يضربنا. فلما دخل عليهم أبوهم بعد صلاة العشاء حس إن في أحد كان داخل الغرفة هذه، فسألهم أنتم دخلتوا؟ قالوا لا لا ما دخلنا. سأل صدام اللي هو الولد الصغير هذا اللي عمره 9 سنوات كذلك كانت إجابته نفس إجابة أخت اللي أكبر منه، لا أبدا ما دخلنا ولا شيء. لكن بدوا يسألون أبوهم يبا وين عبد القادر؟ قال عبد القادر خلاص سافر، يعني لأنه كان فعلا في موضوع أو مشروع سفر حق عبد القادر إنه يروح فرنسا. فقالوا له زين يبا الدم اللي بالدور الأول شنو هذا؟ فقال من قال لكم أصلا تصعدون الدور الأول؟ قالهم لا بس نسأل إحنا الدم هذا منو يعني، وعبد القادر وين يا يبا؟ قالهم لا عبد القادر خلاص خذ أغراضه وسافر. الولد شي يقول اللي هو صدام، طبعا صدام في 2003 كان عمره تقريبا 9 سنوات الحين تقريبا عمره يعني حول 23-24 سنة. فيقول انا رديت سألت ابوي مرة ثانية قلت له زين اذا عبد القادر مسافر يعني راح سافر بدون ملابس؟ قال له شلون يعني ايش قصدك؟ قال له يعني ملابس عبد القادر الى الان موجودة في غرفته. والشيء الثاني والاغرب ان ملابس عبد القادر اللي كان لابسها قبل لا نطلع احنا نروح سوبر ماركت موجوده وانت معلقها على الحبل وفيها اثار دم. طبعا عصب عليهم ابوهم وقال لهم شوفوا اذا سالتوا مره ثانيه اقسم بالله العظيم اضربكم، تفهمون ولا لا؟ لا حد يتكلم في هالموضوع ابدا. قالوا لا زين، هم يخافون منه بشكل مو طبيعي، الأبو هذا مسبب لهم رعب. الحين هذا كله وهو المعلومات اللي قاعد يدلون فيها العيال الاثنين لضابط المباحث. قالهم ضابط امشوا دلوني وين البيت، لما وصل اقتحم البيت وألقى القبض على أبوهم وراح للغرفة ولقى فعلا فيها جثة عبد القادر أخوهم اللي عمره 19 سنة. جابوا الطب الشرعي والأدلة الجنائية وحفروا ولا أصلا في جثة ثانية، جثة من أنهم اعثروا كذلك على جثة امرأة وكانت حامل تخلص منها هذا الأب قبل 5 سنوات. يعني الحبيب هذا كان حاط له غرفة فيها البيت كمقبرة، اللي مو عاجبه يذبحه ويدفنه فيها. سأل الضابط الأولاد قال لهم زين وأمكم وين هي؟ طبعا ما قال لهم انها موجوده في نفس الحفر اللي موجود فيها جثه عبد القادر. قصه تمنى هذه سالفتها طويله. قبل 5 سنوات لما اختفت وسالنا ابونا يعني وين راحت امنا، قال انها هاجرت وتركتكم ما تبيكم. لكن البنت الكبيره هذه اللي تسولف للضابط تقول انا كنت حاسه ان امي كانت موجوده في البيت وسمعت صوت لما تعاركت مع ابوي وبعدها اختفت، ولما فقدناها قال ابونا انها هاجرت، فبلغ الضابط ان جثه امها موجوده داخل الحفره ومبين انها مقتوله صار لها اكثر من 5 سنوات. الحين شنو قصه ام هذا الابو؟ ذبح زوجته وذبح ولده الكبير وساجن عياله الصغار. القصة ما بدت، الأحداث كل مالها وتصير أغرب. الأب هذا طلع يشتغل إمام مسجد وشيخ دين يعني قدام الناس، أو أنه يستخدم الدين كغطاء علشان ما حد يشتبه فيه، وفعلا ما حد قدر انه يشتبه فيها الاب هذا ابدا. الحين باعترافات الامام السفاح هذا شنو قصته؟ ليش ذبح زوجته وليش ذبح ولده؟ اسمعوا السالفة. عبد القادر اللي عمره 19 سنة كان واعي قبل 5 سنوات، يعني عمره تقريبا 14 سنة واعي، وهو اللي شهد على واقعة قيام الإمام بذبح زوجته اللي كانت حامل ودفنها فيها الغرفة هذه. فبما أن هذا عبد القادر ولده يعني حاول إنه يسكت يعني ما يفضح أبوه، وكان زعلان على أمه، فقام الأبو ينفذ كل طلبات عبد القادر. عبد القادر بالعربي اشتغل ابتزاز على الإمام السفاح، لكن كان بشروط. الإمام السفاح هذا يقول حق عبد القادر شنو تبي أجيب لك، تبي تليفون أجيب لك، تبي بسكليتة سيكل، يعني تعرفون طلبات الأطفال والمراهقين. شنو اللي تبيه يا عبد القادر؟ أنا مستعد أني أوفر لك، لكن بشرط ما أبيك تطلع من البيت. عبد القادر قال لا ما في مشكلة، وفعلا قام يتم يقعد داخل البيت. من كان عمره تقريبا 14 سنة ما قام يطلع برا، حتى أصدقائه واللي كبره بعمره يسألون وين عبد القادر وكذا. فقال أفضل شيء يا عبد القادر علشان ما تطلع برا وأصدقائك ما يحسون أنك قاعد داخل البيت، قول لهم أني أنا بسافر إلى فرنسا. قال خلاص أوكي، وبعد 2-3 شهور اطلع عادي، اطلع برا وقول لهم أنا رجعت من فرنسا. عبد القادر كان مبسوط على هالخطة هذه لأن أبوه راح يحقق له بعض مطالبه، بالإضافة إلى أنه يكشخ أو يعني يهايط قدام ربعه أنه راح فرنسا وكذا. فعلا تم عبد القادر في البيت، قعد له تقريبا كم شهر، لكن الشهر والشهرين استمروا إلى 5 سنوات، إلى أن خلاص وصل عبد القادر مرحلة ما هو قادر يتحمل ويبي يطلع، وقام يتخانق يعني أو يتشاجر مع أبوه اللي هو السفاح القاتل، فقرر أنه يتخلص منه. وهو خايف منه إذا طلع ممكن يكشف قصة قيامة مقتل أمه. قتل الأم قبل عبد القادر لأنها هي كذلك هددت بأنها راح تفضحه. تفضح بشنو؟ بخطف الأطفال. طلع الإمام السفاح هذا خاطف الأولاد هذول كلهم، وأصلا ما يجيب عيال لأنه تزوج أكثر من مرة لمدة 10 سنوات و12 سنة كانت آخرهم هالمرة هذه. تقول لي يا أبو طلال شلون أجل هذه حامل؟ مو هني السالفة، هذا الإمام السفاح لما شافها حامل عرف إنه مو منه، ولما قال لها أنت يعني حامل وأنا راح أذبحك وأنا كذا وأنا أصلا ما خلف عيال وأنت خنتيني، قالت له أنا راح أفضحك على موضوع العيال إنك خاطفهم. يعني واحدة بوحدة قام الرجال وذبحها وحطها فيها الغرفة هذه. القصة ما فيها طلع هذا الإمام خاطف عبد القادر اللي قاتله هذا، وكذلك خاطف زينب، وكذلك خاطف صدام، لكن الله نجى صدام ونجى زينب منه بعد ما تم كشفه والقاء القبض عليه وتم إحالته للمحاكمة. طبعا انتشر هالخبر هذا انتشار كبير جدا، وفي لقاءات مع الولد صدام وكذلك البنت اخته يكشفون احداث وشلون هذا الامام كان خبيث، كان يصور حق الناس انه هو نزيه ورجل دين، وهو اصلا كان خاطف وكان معتدي وكان قاتل. لكن جرأة صدام واخته هي اللي وضعت حد لهذا الإمام السفاح، وفعلا اسجنوا وحكموا عليه بالإعدام. وطبعا في الجزائر من زمان موقف تنفيذ حكم الإعدام، يعني تحول الإعدام إلى المؤبد، لكن بعد سنة ارتفع عنده السكر في السجن ومات، وبقي صدام وأخته. تبون الأغرب من هذا؟ لما جو الناس يزورون هالولدين هذول اللي سكنوا عند خوالهم، منو خوالهم؟ خوالهم اللي من المفترض ان هذه امهم اللي ماتت، وهي ما هي امهم. قعدوا هذا الولدين صدام واخته عند خوالهم اخو المرأة المقتولة، وفي الصدفة الجيران قاموا يزورون هالخال هذا، يبي يشوفون العيال اللي يواسيهم اللي يعطيهم اللي كذا، يعني يتعاطفون معهم. جت بنية تقريب عمرها بال 19-20 سنة، زارتهم يعني تسلم عليهم وتعزيهم في أمهم وكذا. انصدمت إن هذا صدام يشابهها بشكل غريب، والأغرب من هذا ان هالبنت هذه كذلك فاقدة اخوها لما كان عمره سنتين، يعني عندهم كذلك ولد مفقود. فرجعت لبيتهم قالت حق امها الموضوع، قالت يا يما هذا في ولدي قال صدام واخته اللي ابوهم الامام السفاح، والقصة مشهورة للامام السفاح هذا، اكتشفوا ان اصلا هذول مخطوفين وجايين الحين عند بيت خوالهم، انا زرتهم علشان اعزيهم في وفاة امهم. الولد هذا اللي انقاله صدام تقريبا الحين هو بنفس عمر ولدنا او اخونا اللي انفقد لما كان عمره سنتين، والاغرب كذلك انه يشابهني. الام قالت له انت متأكدة؟ قالت متأكدة مليون بالامية انه يشابهني. راحت وياه الام حق بيت الخال هذا وتسلم عليهم تبي تشوف الولد، يوم شافته ولا سبحان الله يشابه عيالها. قالت حق خالهم ترى أنا فاقدة ولد يوم كان عمره سنتين، لكن فيه علامة، والعلامة واضحة جدا، فيه مثل الشامة أو الوحمة في بطنه أو في كرش، على قولتهم الجزائريين يسمونه في الكرش، والعلامة هذه واضحة. ممكن تقول حق الولد هذا اللي هو صدام يكشف لنا عن بطنه، خلني أشوف إذا في علامة. الولد صدام قال لهم أنا فعلاً عندي شامة كبيرة كذلك في بطني. لما كشفها ولا هذا أصلا ولدهم، راحوا رفعوا قضية في 2017 أثبت الدي ان اي أن هذا صدام هو فعلا ابن هالعائلة هذه. واخذوها قاعدة دائما، أي طفل أو أي قضية تسمعون فيها، إذا كان الولد المخطوف عمره 3 سنوات وأقل لابد انه يرجع حق اهله بنسبة 90%، وكل ما كبر عمره وقت الخطف كل ما قلت فرصة عودته لاهله. يعني نادرا ما ينخطف ولد ويختفي او يقتل، في العادة يخطف علشان يربونه يربون اللي ما عنده ولد مثلا يصير مجنون يروح يخطف، اللي مثلا يستخدمهم في الشحاذة في بعض الأمور السيئة، لكن يظل هذا الولد عايش. يعني ما يأخذونه عشان يقتلونه لا، لكن دائما إذا كان كبير اللي اختفى فنسبة عودته تكون ضعيفة، لأن سبب الخطف يكون لأغراض أخرى ويخافون منه أن هذا إذا رجع ممكن أنه يفضحهم، غير لما يكون صغير في العمر. مالكم بالطويلة، صدام لقى هلا وعبد القادر الله يرحمه مات، بقت البنت هذه اللي هي أخت صدام اللي هي زينب. زينب هذه عمامها اللي هم أخوان الإمام السفاح ما هم معترفين فيها، يقولوا لها أكيد أنت كذلك أخونا خاطفك مثل ما خطف عبد القادر وخطف صدام، وما احنا معطينك من الورث، روحي شوفي من أهلك. والبنت ما عثرت على أهلها وما هي عارفة هل هي فعلا كانت مخطوفة أو من وين جابها أصلا الإمام السفاح، تبقى قصتها إلى الآن متداول، ولا يزال البحث جاري لمعرفة هوية هذه الفتاة. وهني نهاية سالفتنا اليوم، ولا تنسون الاشتراك في القناة وكذلك قناة اخوانكم من الصم والبكم، اشتركوا فيها اللي هي القناة الثانية، الرابط موجود اسفل الفيديو. وفمان الله معكم.